الكبير وكبير مقام رغم صغر الصغر وله في قلوب العالم الإسلامية الذي أبيك تستمع إليه وحس بجمال الصوت وحس بالنداء فضيل إلى بيت محمد الليثي وتفضل مشكورا. Yeah. ان يرسل اليك. انت عارف بعدين احنا بنسميه اسم علم النفوس. يعني النفوس ده يعني احلى حاجه. يا

Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. بعد كده انا عملت وَأَمَّا مَنْ خَافَ ومن عليه وشرح الله صدره.